لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أي آية؟ فقال يهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم يوم الذي نزلت وساعة التي نزلت فيها ألكون يهودي. وصحاب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كشا كسيمة: يا أمير المؤمنين، إيوك ينقوز وأمين، إنكم تقرؤون آية، حكيكانين هو منصم آية كن كتاب جن، لو نزلت علينا معشر اليهود لو هي آية إنجل ترمك وتسيسي ما يهودي لاتخذنا هذا اليوم عيدا. تنجلي فانيا هي سيكو أما يمترمك هي آية لسيكوكو. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أي آية؟ عمر كموليزا ني آية قاني ميهودي كمجيب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نفلي الله سبحانه وتعالى لقسيمة leo nimekutimizia nyinyi dini yenu. Watimamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema yangu. Waradhitu lakum alislam dina, na nimekuridhieni ya kwamba Uislamu ndio dini. Faqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akasema Umar: inni a'lamu yawma alladhi nazalat, mimi nafahamu siku ambayo imeteremka aya hiyo. Wa sa'ati allati nazalat fiha, na ile saa ambayo hiyo aya imeteremka mimi nafahamu siku ambayo imeteremka aya hii, na nafahamu saa ambayo aya hii imeteremka, ashiyati arafa radiyallahu ta'ala an, akimaanisha ya kwamba hii dini Allah subhanahu wa ta'ala ishakamilika, wala haitaji dosari wala nyongeza. Yakulu Abu Barbahari رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. فقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الإسلام أكبر نعمة. الإمام أبو بربهاري رحمه الله كتك شرح سنة أنا سمى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام. Maneno haya Sheikh al-Fawzan akasema hafidhahullah ta'ala: al-Islam akbar ni'ma, Uislam ni neema kuu. Kisha akaisoma aya katika suratul Maida: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Kisha akasema hafidhahu Allah ta'ala: fa bil islam tammat ni'matu ala al muslimin, kwa huu islam imetimia neema kwa waislamu. kisha akaisoma aya katika sura ya Yunus, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa min dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema hafidhahu Allah ta'ala, fadlullah huwa al-islam, fadhila Allah subhanahu wa ta'ala ni uislam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, kisha akasema rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala hiya al-Qur'an. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidhalika falyafrahu, kwa ajili hiyo, kwa ajili ya huo uislamu na Qur'ani, falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ibadallah, uislamu ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwao. Hii dini ya uislamu ndio dini ambayo walikuwa nayo manabii waliokuwa kabla yetu na hata watu waliokuwa kabla yetu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaneemesha neema hii ya uislamu. Nuhu alayhi salatu wa salam, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, watlu alayhim naba Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله وعلى الله توكلت. وكان لها نوح عليه الصلاة والسلام على وانبي وتواكي وأمرت أن أكون من المسلمين نما أمريوا هو ميونغون وإسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يوتي أبائي أتكيفات dini mila isokuwa Ibrahim, huyo atakuwa ameingiza nafsi yake katika upumbavu. Walaqad istafainahu fi dunya, na kwa hakika tulishakwisha muinua Ibrahimu katika hii dunia. Wa innahu fil akhirati la min as-salihin, na akhira atakuwa ni katika wema. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nakumbukeni au kumbuka ya Muhammad, tulipomwambia Ibrahim muslimu kuwa muislamu, Ibrahim akajibu kusema nimeslimu kwa Mola wa Mungu wote. Wasabi ha Ibrahim bani, ekisha Ibrahim akawaambia watoto wake, ya bani inna Allah astafa lakum ad-din wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulia nyinyi dini, msifi hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Musa alayhi salatu wa salam anawaambia watu wake, waqala Musa liqaumi ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa anawaambia watu wake, enyi watu wangu, ikiwa kweli mumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, tegemeeni kwake ikiwa kweli nyinyi ni Waislamu, wachawi ambao waliamini pamoja na Musa wanamwambia Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Firauni kusema atawaua, Rabbana afrigh alaina sadra wa tawaffana muslimin, ewe Mola wetu tumiminia sisi sadra na utufisha hali ya kuwa sisi ni Waislamu. Yusuf alayhi salatu wa salam wa huwa fi sijin anamwambia Mola wake Subhanahu wa Ta'ala akisema, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, anamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amfishe Muislamu. Malikati saba anakuja kwa Suleiman akisema, wa amantu ma Suleimana lillahi rabbil alamin, kwa hiyo hii dini ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha na ni dini yake Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, qul, sema Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu an awwalul muslimin. Mtume alayhi salatu wa salam akishuhudia ya kwamba yeye ndio Muislamu wa kwanza katika umma huu. Kwa hivyo hii dini ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuu alotuneemesha wala ambao tuko katika Uislamu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس عباد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن عبد العزيز عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع جفرة قبل دخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، فقال صلى الله عليه وسلم فمن، أيها الناس عباد الله، hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imeweka misingi. Mtume alayhi salatu wa salam katika hii hadithi ambayo tumeisoma anasema alayhi salatu wa salam, hawatoacha Waislamu kufatanyaza wale waliokuwa kabla yao, shibran bi shibrin, shiburi kwa shiburi, wa dhira'an bi dhira'in, na dhiraa kwa dhiraa. Na lau kama wataingia katika shimo la mulukenge, na wao wataingia. Qalu ya Rasulullah, wakauliza masahaba, alyahudu wa nasara, watafata mayahudi na manasara. Faqala alayki salatu wa salam, faman, nani tena wasiokuwa wao. Ayuhannasi ibadallah, haifai muislam wala kusherekea katika sikukuu isikuwa sikukuu ambayo Uislamu umeamuru katika sikukuu hiyo. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, la yajuzu ala al-muslimin hudhuru ayad al-kuffar au ayad al-mushrikin biittifaq ahli al-ilm. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, haifai kwa Muislamu kusherehekea sikukuu yoyote ya makafiri, sikukuu yoyote ya washirikina, na hii ni kumjumuiko wa wanavyoni. Wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, la tadkhulu ala al-mushrikin, msiingie kwa washirikina, fi kanisatihim, katika makanisa yao, fi idihim, katika idi zao, fa inna sakhata nazala alayhim, fa hakika ilivyo hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinateremka juu yao, zinateremka kwa wao. Ayuhannasi ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا مجبال مليما ينتقف فسكا فسكا وذلي الله سبحانه وتعالى kusingiziwa kuwa na mtoto kisha wewe muislamu uunge mkono katika sherehe hizo itabihu ayuhal mu'minun uislamu tayari umeshakamilika bali ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala muislamu jiepushe katika masiku hayo bali itenge familia yako na waambie familia yako wajiepushe na masiku kama haya nasalullah alafiyata wa salama rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.